إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما قال عبد في التشهد أشهد فخري من الدنيا بأني مسلم والوحي شرعي والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، لم يكن يدور في خلد أحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدخل يوما في الإسلام. كان من أشد المناوئين لدعوته، المضطهدين لأتباعه، حتى بلغ به الأمر أن يعقد العزم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بزعمه فرق جماعة قريش وسفه أحلامهم وسب آلهتهم. ما الذي حصل له لينقلب من المعاداة إلى الموادعة، لينشرح صدره للإسلام، ثم يصبح في طليعة الداعين إليه المدافعين عنه؟ لا شك أن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في إسلامه، حيث دعا صلى الله عليه وسلم يوما قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. لكن ما هو السبب المباشر الذي يمكن أن نعتبره الشعاع الأول الذي اخترق قلب عمر من نور الإيمان، الذي مثل نقطة التحول الكبرى في حياته؟ لنتأمل فيما قالته أم عبد الله بنت أبي حثمة رضي الله عنها، وهي تصف هذا المشهد ببراعة. تقول رضي الله عنها: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة، أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا، فقال لي: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله. آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر حين ذاك: صحبكم الله، صحبكم الله. تقول هذه الصحابية: ورأيت منه رقة لم أرها قط. فلما جاء عامر بن ربيعة زوجها، وكان قد ذهب في بعض حاجته وذكرت له ذلك، قال رضي الله عنه: كأنك قد طمعت في إسلام عمر؟ فقالت له: نعم. فقال عامر: إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. السؤال المهم هنا: ما الذي حرك العاطفة؟ ما الذي هيج الرقة في قلب عمر الغليظ فظهرت على وجهه ولسانه؟ إنه الثبات، إنه الصبر الذي رآه واقعا في سلوك المؤمنين بهذا الدين الجديد؟ ما الذي يجعلهم يصبرون على كل هذه العذابات من حصار ومقاطعة واضطهاد وإيلام جسدي وصل أحيانا إلى حد القتل؟ ثم ها هم اليوم يهاجرون من مكة تاركين أموالهم وأهلهم وأوطانهم، بل تركوا كل شيء وراء ظهورهم متمسكين بدينهم. أي دين هذا الذي يمنح أتباعه هذه القوة وذلك الثبات؟ لا بد أنه الدين الحق، وأن أتباعه ذاقوا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، فهان عليهم كل شيء في سبيله، وتغلبوا على جميع المرارات والآلام لأجل هذا الدين. لا بد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به واتبعوه وعزروه هو رسول الله حقا وصدقا، هو القائد الذي ناله ما نال أصحابه من البلاء سواء بسواء، وقضيته رسالة ربانية حتمية لا مناص منها. فهو الذي قال يوما: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. هل ستعجب بعد هذا لتأثر الملايين من غير المسلمين بالإسلام، لتعاطفهم اليوم بشكل غير مسبوق ولا نظير له مع ما يجري في غزة وفلسطين؟ بل إسلام الآلاف منهم دموعهم تتدفق على وجناتهم وهم يصفون مشاعرهم ودهشتهم من حالة السكينة، من حالة الطمأنينة التي يرونها عبر الشاشات، لمن يقتل أبناؤهم وأزواجهم، لمن تهدم مساكنهم فوق رؤوسهم، لمن يخرجون من تحت أنقاض بيوتهم مضرجين بالدماء معفرين بالتراب، لكنهم يرفعون إصبع السبابة مشيرين لوحدانية الله، وألسنتهم تلهج لله بالدعاء: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. لله درهم، أولئك الصامدون، أولئك المرابطون، أولئك الصابرون الثابتون على الهدى. كم أيقظوا من غافل، كم أحيوا من أموات. والله لو علم أعداء الله ما يقدمه لشهداء فلسطين بقتلهم من الكرامة والنعيم لتقطعت أكباد الأعداء حسرة وندامة وغيظا. وأعلم أيها الإخوة أن قلوبكم وقلوب المسلمين جميعا تعتصر ألما، ونحن نرى غزة تباد وأهلها فيها يقتلون بسلاح عدونا وبصمت وتخاذل بني جلدتنا، ونحن في حزننا هذا مأجورون إن شاء الله، لأن المشاعر في ديننا عبادة نتقرب بها إلى الله. ولكن لنقف هنا هنيها ولنفهم سنة التدافع جيدا. إنما نحسبه مذبحة ما هو إلا مخاض أمة قادم بإذن الله. وكأننا شهدنا بخطاب النتن، كأننا شهدنا بخطابه يوم الزينة. فرعون زماننا يصرخ بأعلى صوته: أنا ربكم الأعلى، ويستدعي كبير سحرته النتن ليلقي خطابه. نعم، جمع السحرة كيدهم في ذلك المكان وأعلنوا عداءهم الصريح، وكأني بالنتن يقول أعلو هبل، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أجيبوه أجيبوه. ونحن نتساءل: يا رسول الله وما نقول؟ فيجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وكأني بالنتن يقول مستقويا بفرعون زماننا: لنا العزة ولا عزة لكم. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقول لنا: أجيبوه أجيبوه. ونحن نتساءل: يا رسول الله وماذا نقول؟ فيجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، ولا مولى لكم. والآن عرفت كل نفس موقعها من التاريخ، لا مجال لانقسام ثالث، إما نور وإما ظلام، إما موسى صلى الله عليه وسلم وإما فرعون غريق اليم. هي حرب دين بامتياز ضد كل ما هو غير صهيوني، ولأجل ذلك سارت غزة وأهلها مع مقاومتها نحو الطوفان الكبير، واختاروا موقعهم، وآن الأوان لتختار أنت وهي ونحن جميعا مواقعنا. حتى لو توقف كل العالم عن نشر جرائم الغاصب فلا تتوقف، إياك أن تألف فتتلف، لا تعتدي المشهد، فالله يرى ويشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. معاشر المؤمنين، قبل الخطاب أو بعده، زاد التصفيق والتهريج أم نقص؟ الحقائق لا تتغير، المغتصب إلى زوال. كل الطغاة على مر التاريخ قدموا أنفسهم للعالم وكأنهم آلهة، ثم أبدع التاريخ في إخبارنا عن نهايتهم المذلة وخاتمتهم المخزية. ذهب الفرعون باي وبقيت غزة، وسيلحقه النتن وستبقى غزة، وسيزول المغتصب وستعود فلسطين بإذن الله، حقيقة لا نشك فيها أبدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم أعلي كلمة المقاومين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم أطعم جياعهم، اللهم اروي ظمأهم، اللهم كثر أرزاقهم، اللهم بارك قوتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أبعد عنهم الأدواء وجنبهم كيد الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم جملهم بالعافية وأحطهم بالستر وثبتهم بالصبر وأمدهم بالملائكة وأعزهم بالجهاد. اللهم عليك بالغاصبين، اللهم عليك بالغاصبين، اللهم عليك بالمعتدين على إخواننا في غزة وسائر فلسطين، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم. اللهم أبطل مكرهم، اللهم أفشل كيدهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم عطل أسلحتهم، اللهم نكس راياتهم، اللهم أدل دولتهم، اللهم فل حدهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم واسلبهم إمهالك وعافيتك يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ المسجد الأقصى والمرابطين فيه والمرابطين حوله، واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الحساب. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا،